هذا في الصيف والشتائي، الأكثر صيف ولا شتائي؟ وذكر مثال ومثال، لكن لو سألنا ما هو الأكثر نزولا في القرآن، صيفي ولا شتائي؟ المدينة، المدينة ومكة أغلبها صيف، أغلبها صيف، الشتاء فيها قليل. فنقول الغالب أن نزول القرآن صيفي، الغالب صيفي، وينزل منه الشتاء. ما هو الشتاء؟ فالمؤلف ذكر لك مثال هنا ومثال هنا فقط، وإلا هي لو حصرناها وجدنا فيها أكثر من هذه الأمثلة التي ذكرها. يقول من أمثلة الصيفي آية الكلالة، كيف عرفناها؟ لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الكلالة وهي ميراث الكلالة كيف يقسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر، فغمز النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه في صدري، في صدر عمر، وقال ألا تكفيك آية الكلالة آية الصيف، يعني التي نزلت صيفا. وغيرها فيه أمثلة كثيرة. أما الشتائي أو الشتوي، الشتائي قال هنا آية الآيات الإفك العشر في براءة عائشة رضي الله عنها بسورة النور، يقول نزلت، أنها نزلت شتاء. عائشة كما في البخاري ومسلم في قصة براءتها قالت وإني لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي، من يعني شدة الوحي ووطأة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل احمر وجهه حتى أنه يغمى عليه أحيانا ويتأثر بشدة الوحي. فتقول رأي عائشة رضي الله عنها أنظر إلى جبينه، والجو يعني مكان الوقت بارد جدا شديد البرودة، ويتفصد عرقا من شدة نزول الوحي عليه. هذا مثال ومثال الشتاء والصيف. نعم.